السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام صلاة الجنازة. الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بكسرها، وقد تفتح فيقال جنازة، ويقال إنه بالفتح اسم للميت وبالكسر اسم للنعش عليه الميت. والموت مفارقة الروح للجسد، أما الروح فإنها لا تفنى بل تنتقل إلى مستقر آخر حتى تخلد في مستقرها الأخير في الجنة أو النار. ويستحب تذكر الموت وعمل الأسباب التي تعين عليه من زيارة القبور وتغسيل الموتى والتفكر في مصارع الظلمة. وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مصلاه فرأى أناسا يكثرون، فقال: أما إنكم لو أكثرتم ذكر هادم اللذات لشغلكم عما أرى، أكثروا ذكر هادم اللذات، فإنه لم يأتي على القبر يوم إلا تكلم فيه، يقول: أنا بيت الغربة، أنا بيت الوحدة، أنا بيت التراب، أنا بيت الدود والهوام. رواه الترمذي. والمرض بريد الموت، ويجب الصبر عليه ولا ينافيه التداوي، لا ينافي الصبر التداوي، بل التداوي من عمل الأسباب المشروعة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: تداووا، فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وإسناده صحيح. لكن لا يجوز التداوي بالمحرمات كالسموم والمخدرات والنجاسات، وكالذهاب إلى الشعر المشعوذين والكهان للتداوي عندهم، فإن ذلك من الكبائر، من كبائر الذنوب. وقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تداووا بحرام. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدواء الخبيث. رواه أبو داود والترمذي، وإسناده صحيح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ويكره تمني الموت لضر نزل بالإنسان أو ضيق نفسي ألم به، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات انقطع عمله، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. رواه مسلم. ويجوز تمني الموت إذا خاف الإنسان على دينه الفتنة، لحديث وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ويستحب تمني الشهادة لثبوت ذلك عن الصحابة، ولأنها منزلة رفيعة. وقد قال عمر رضي الله عنه: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. وعيادة المريض سنة مؤكدة، وهي من حق المسلم على أخيه. وقد روى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. رواه البخاري وأبو داود. ويسن تكرار العيادة إذا طال المرض. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا فأسلم، رواه البخاري وأبو داود. وعاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في مرض موته وهو مشرك، وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله ولإسماعهم الخير. ولا تكره عيادة رجل لامرأة غير محرم مع أمن الفتنة. فقد عاد أبو بكر رضي الله عنه أم أيمن رضي الله عنها، وإذا عاد مريضا دعا له وقال: لا بأس طهور إن شاء الله. رواه البخاري وعن ابن عباس رواه البخاري وعن ابن عباس مرفوعا. ولا يحدثه بما يجلب له الهم ويزيد عليه الألم، مثل ما يقول بعض الناس: أرى وجهك اليوم أصفر، أنت اليوم مريض، اليوم حالتك ليست طيبة. هذا يكره ولا يجوز، بل يطيب خاطره وينفس له في أجله ويحثه على الصبر ويبين له فضله وفضل العمل بالأسباب، ويحثه على التوبة الصادقة ويبين له أنها مطلوبة من المسلم في كل حين، كما قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويسن أن يذكره الوصية ويبين له ما يجب منها، وهو الوصية بما عليه من الحقوق الواجبة للغير، وما يسن منها وهو التبرع في وجوه الخير وأعمال القرب. ويوصيه بأن يعلق قلبه بالله تعالى ويتوكل عليه في رعاية أهله من بعده، مع عمل الأسباب المشروعة في ذلك من وصية الصالحين بهم. وإذا حانت ساعة الاحتضار حضره أرفق أهله به وأصلحهم، وسن له تعاهده ببل ريقه ويندي شفتيه بقطنه، لأن ذلك يبرد ما نزل به من شدة النزع، ويلقنه كلمة التوحيد لحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. رواه مسلم. وإذا قالها مرة فلا تعاد عليه حتى يتكلم بعدها، وإن خاف عليه الضجر منها ترك تلقينه، لكن يتشهد عنده حتى يسمع. وحين احتضر عبد الله بن المبارك أكثر عليه من حضره التلقين، فقال رحمه الله: إذا قلت ذلك مرة فأنا عليه ما لم أتكلم. ويسن أن يقرأ عنده سورة ياسين لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا على موتاكم ياسين. رواه أحمد وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: موتاكم، أي المحتضرين. وسمي المحتضر ميتا باعتبار ما يؤول إليه. وفي هذه السورة فرحة العبد الصالح بالمآل الحسن حين أدخل الجنة، فقال: قيل ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وذلك حين يقرأ على العبد الصالح يوسع أمله ويحسن ظنه بالله تعالى، ويجعله يفكر في العاقبة الحميدة في جنات عدن عند رب العالمين. ويسن توجيه الميت إلى القبلة عند النزع لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن البراء بن معرور أوصى عند موته أن يستقبل به القبلة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصاب الفطرة. رواه الحاكم وصححه. وإذا مات سنة تغميضه، تغمض عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل على أبي سلمة بعد موته ورأى بصره قد شق فأغمضه، ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر. رواه مسلم. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء استودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.